عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، أهنئكم ونفسي بهذا الشهر الكريم الذي امتن الله به على هذه الأمة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح فيه، وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير. لا زال الكلام موصولا في الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله للعلم، وهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه النهي عن أن يتكنى الإنسان بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه الإذن بأن يتسمى باسمه، فيجوز أن يتسمى الإنسان باسم النبي عليه الصلاة والسلام بمحمد، ولكنه منهي عن أن يتكنى بكنية النبي عليه الصلاة والسلام. كنيته أبو القاسم، كنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، وهذه خاصة به حتى لا يقع اللبس والاختلاط بين ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما يقوله غيره، فإذا قيل جاء أبو القاسم أو قيل قال أبو القاسم، هذا إنما ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حتى لا يلتبس بغيره لا يجوز أن يتكنى إنسان بكنيته عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأمور التي لا تعلم إلا من طريق الوحي، وإلا فإن من عادة الناس أن يتسموا وأن يتكنوا بمن يحبون، والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون منزلته عند صحابته وعند أمته صلوات ربي وسلامه عليه، فلو لم يرد هذا لا أسرع الناس إلى أن يتكنوا بكنية النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رحمة الله بنا يسر لنا هذا العلم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين حكم رؤيته في المنام، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وهذه ليست رؤية بصرية، وإنما تكون في النوم. قال: من رآني، المقصود في المنام كما صرح به، فقد رآني، ورد في بعض الروايات فقد رآني حقا، يعني من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي وردت في وصفه فإن هذه الرؤيا رؤيا حق، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. من رآني في المنام فقد رآني، يعني فقد رآني على صورتي الحقيقية، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، لا يتمثل الشيطان بصورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا لمن رآه حقيقة، أما من يدعي ذلك وأما من يتنفج به ويتظاهر به أمام الناس ويزعم أنه رآه ويراه وهو ليس كذلك، فإن هذا من الكذب، من الكذب الذي توعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في نهاية هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاءت هذه الجملة في نهاية هذا الحديث لتبين أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام حكمه واحد في اليقظة وفي المنام، من كذب عليه في يقظته أو من كذب عليه في منامه فهذا كله مما توعد الله عليه، صاحبه آثم متوعد بالنار. وبعض الناس والعياذ بالله يتخذ هذا ذريعة لكسب ثقة الناس ولاشتهاره وظهوره بينهم، فيزعم لنفسه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم لنفسه أنه رآه ويراه باستمرار، بل بعض هؤلاء والعياذ بالله يزعم أنه يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويقابله حقيقة، وهذا من الكذب الذي لا يشك إنسان مسلم صحيح الإسلام في كونه أبعد شيء عن الحقيقة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله وهو في قبره في البرزخ، والقبر أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا الحياة الدنيوية المعهودة لما كان هناك حاجة، ولما كان هناك ما يدعو إلى دخوله في القبر، لكان بقي حيا بين أمته يعلمهم ويوجههم وينصحهم، ولكن الله توفاه كما قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال جل ذكره: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد قام الصحابة بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فكيف يمكن أن يكون بعد ذلك حيا يرى ويتحرك ويتصرف كما يتصرف الناس في هذه الحياة الدنيا؟ ويزعم بعض الأفاقين أنهم يرونه كذلك، هذا مما لا يقبله عقل المسلم ولا تقره نصوص الشرع. ويبقى بعد ذلك دعوى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من زعم ذلك لنفسه ولم يحصل له ذلك حقيقة يكون ممن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ مقعده حينئذ من النار كما توعد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث: من أرى عينيه ما لم تريا. بعض الناس يقول رأيت ورأيت في نومه، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. وهذا من التهديد ومن الوعيد الذي يحصل لمن يزعم الكذب ولمن يتطاول على حق الله سبحانه وتعالى وعلى حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لا يجوز لإنسان أن يدعي هذه الأشياء، ولا بأس أن يخبر، ليس على سبيل المفاخرة ولا على سبيل التظاهر ولا على سبيل المراءة، لا بأس أن يخبر الإنسان بالمنام الصالح الذي يراه، أن يخبر به من يحبه. هكذا السنة، إذا رأى الإنسان شيئا يحبه فإنه ليس من حقه في شرع الله أن يعتلي المنبر وأن يخطب في الناس بأنه رأى ورأى، أو أن يجلس يشهر هذا بين الناس ليكسب ثقتهم ومدحتهم، بل إذا رأى ذلك ورأى فيه إشارات صالحة فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رأاه، وأن يخبر به من يحبه. هذا أمر لا بد أن نتنبه له أيها الإخوة، وأن نلزم أنفسنا به. أما الذي يدعي ذلك ويتظاهر به ويتفاخر فإن هذا أبعد ما يكون عن المنهج الشرعي الذي علمناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله. فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. هذا الحديث حديث عظيم، وهو كما مر معنا فيه بيان فضل هذا البلد الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه، وجعل فيه قبلة المسلمين، وجعله مهوى أفئدتهم، فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه. وإن مما اختصه الله سبحانه وتعالى به من الفضل أنه حرم قطع شجره وقطع حشيشه الأخضر، وكذلك حرم التقاط اللقطة في الحرم إلا لمن أراد تعريفها، ولا تملك لقطة الحرم كسائر ما يلتقط من أنحاء الأرض، بل لقطة الحرم لها حكم خاص أنها لا تملك وتبقى أمانة عند من التقطها، فلذلك لا يجوز لأحد أن يلتقطها إلا إذا كانت نيته تعريفها لصاحبها. ومما اختصه الله سبحانه وتعالى به أنه حرمه، حرم القتل به، وقد حبس عنه الفيل كما تعلمون في الجاهلية في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حبس الله الفيل عن مكة بعد أن جاء أبرهة ومن معه يريدون هدم الكعبة، فحبس الله سبحانه وتعالى الفيل وأهلك الغزاة بالطير الأبابيل، كما جاء ذلك في كتاب الله الكريم في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا كله امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل هذه البقعة آمنة مطمئنة، حتى في الجاهلية صد عنها الفيل، لم يستطع أحد ممن قابلهم جيش أبرهة أن يصدهم، حتى جاءوا إلى هذا المكان فتخلى أهل هذا المكان قريش، ما استطاعوا كغيرهم. ولذلك كان عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عظيم أهل مكة، عندما قابل أبرهة شكى إليه أن جيشه أخذ إبله، أن الجيش استحوذ على إبله، فجاء يطلب ردها إليه، فقال له: قد ظننت أنك إنما جئت تفاوضني في شأن بيتكم هذا الذي قدمت لهدمه، ولقد استصغرتم. الآن أنت تطلب الإبل، هذا شيء لا يتكلم فيه، الأمر أعظم من ذلك، لأني إنما جئت أريد هدم الكعبة وأنتم أهل مكة وأهل الحرم. فقال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. هكذا وهكذا كان الحال، فقد صد الله سبحانه وتعالى الفيل وأهله وأهلكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بذلك إلى عظيم حق هذا البلد، أنه لا يجوز أن يسفك فيه الدم، ولا أن يعضد فيه الشجر، ولا أن يصاد فيه الصيد، كل هذه الأمور إنما هي من خصائص الحرم. وكما مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن ما حصل منه هو وأصحابه يوم الفتح من استحلال القتل فإنما كان ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى، وأحلت كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإنها ساعتي هذه حرام، يعني رجعت حرمتها كما كانت من قبل. نعم. قال: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. والمقصود هنا القتل العمد العدوان الذي يثبت به القصاص. قال: فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. المقصود يقاد لأهل القتيل، يعني الخيرة لمن؟ ليست للقتيل نفسه لأنه قد فارق الحياة، وإنما لأوليائه، إما أن يأخذ الدية وإما أن يأخذ القصاص من القاتل. بعد ذلك جاء رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي، يريد أن يكتب له ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه من حرمة هذا البلد وفضل الله عليها بأن حبس عنها الفيل واختصها بخصائص لا توجد في غيرها، وكون أولياء القتيل يخيرون بين أخذ الدية أو القصاص. قال اكتب لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي فلان، اسمه أبو شاه كما ورد مصرحا به في بعض الروايات، اكتبوا له هذا، المقصود ما ورد في هذه الخطبة. فقال رجل من قريش إلا الإذخر، وهذا الرجل هو العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، العباس رضي الله عنه استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، راجعه في بعض الأشياء، قال يا رسول الله إلا الإذخر، والإذخر نبات معروف هنا، قال إلا الإذخر فإنه لقيننا ولبيوتنا، الصناع والحدادون يستخدمونه يوقدون به النار، ويوضع أيضا في أسقف البيوت، وفي رواية وفي قبورنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يعني النبي وافقه فيما طلب، لأن في هذا تخفيفا عليهم لشدة حاجتهم إلى هذا النوع لبيوتهم ولأعمالهم، فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام من التحريم. ولا شك أن استثناء النبي هذا إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، النبي ما كان يأتي بشيء من عند نفسه وإنما هو وحي الله. وهذا الحديث أيها الإخوة أخذ منه العلماء فوائد كثيرة، منها أنه يجوز أن يكتب العلم والحديث كما أذن بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أبو شاه الذي طلب منه أن يكتب له هذا الكلام الوارد في الخطبة. وقد يثور إشكال من ناحية نهي النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عنه في الحديث الصحيح، نهيه عن الكتابة عنه، قال لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. والعلماء يقولون إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في أول الإسلام خشية من أن يختلط القرآن بغيره، فلما استقر الأمر وثبت وكان هذا في حجة الوداع أذن النبي عليه الصلاة والسلام له بالكتابة، والكتابة فيها فائدة فإنها تقيد العلم وتضبطه. نعم، ولذلك يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. الكتابة قيد العلم، ولهذا أذن بها النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين من إذنه أن النهي إنما كان خشية من اختلاط القرآن بغيره. ولهذا دونت هذه الأمة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية المئة الأولى بعد أن استقر أمر القرآن وكتب القرآن كما في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمع في عهد أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، دون التابعون هذه الأحاديث التي رويت لهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث أن المراجعة فيما يصلح للناس أمر مطلوب ومحبوب ومرغوب، فإن وجهاء الناس وإن مقدميهم عليهم تبعا من ناحية الاهتمام بأمر العامة، فإن العباس رضي الله عنه لم يكن من الصناع وإنما قال هذا ليرفع الحرج عنهم وعمن يحتاج إلى صنعتهم. فلا بد أن يكون في الناس رجال عامة يهتمون بأمورهم ويدافعون عن مصالحهم، ولهذا تجب مراجعة الرؤساء ومراجعة الأمراء ومراجعة المسؤولين فيما يصلح شأن العامة. وهذا قد ثبت مثله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ليلة أسري به فرضت عليه الصلاة، والصلاة هذه فرضت ليلة الإسراء كما تعلمون، وكانت 50 صلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام يسأله التخفيف، حتى وصلت إلى 5، فقال الحق تبارك وتعالى: لا يبدل القول لدي. الله فرضها 50، هي 50 وفي الأجر 50. فهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، كان يراجع ربه يسأله التخفيف، يسأله التخفيف. وصنيع العباس رضي الله عنه من هذا القبيل، فإنه كان يراجع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستثني هذا النوع من الشجر لحاجة الناس إليه، فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر، كرر العبارة ليؤكد الإذن والجواز باستخدام هذا الشجر لحاجة الناس إليه، وأن قطعه للحاجة لا يعد من الإساءة إلى الحرم ولا يعد من انتهاك حرمة الحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. هذا الحديث كان في نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في فراش الموت، في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: ائتوني بكتاب، والكتاب المقصود به ما يكتب فيه، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ولعله عليه الصلاة والسلام كان يقصد شأن الولاية، الولاية لمن تكون بعده. فعمر رضي الله عنه كان حاضرا، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. لا نحتاج إلى هذا، لأن الله أكمل الدين وأتم النعمة، فقال في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاكتملت الشرع بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما بقي شيء. فقال عمر: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد غلبه الوجع، ولا حاجة بنا إلى هذا الكتاب، لأن كتاب ربنا عندنا يكفينا. فاختلفوا عندما قال عمر هذا القول، بعضهم قالوا: نأتي له بما يكتب لنا فيه، وبعضهم قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع، كثر اللغط. فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. التنازع والجلبة ورفع الصوت وما يتبع ذلك من المنازعة، هذا لا شك أنه لا يليق بمقام من كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل إنسان من أهل العلم أو أهل الفضل أو أهل المكانة لا يليق أن ترفع الأصوات بحضرتهم ولا أن يقع التنازع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كثر لغطهم قال: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع، لأن هذا المقام، مقام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصلح فيه مثل هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا يجوز أن يحصل مثل هذا الأمر، لأنه يؤدي إلى المخالفة وإلى الوقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فقال: قوموا عني، لا ينبغي ولا ينبغي عندي التنازع. هل ما فعله عمر رضي الله عنه عندما بين أنه لا حاجة بنا إلى أن يكتب لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مثل هذه الحال، هل يعني أن عمر رضي الله عنه منع النبي من أمر كان عازما عليه وحرم الأمة من شيء ينفعها؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجامل أحدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما توفي لساعته تلك، بل عاش بعد ذلك أياما. فلو كان هذا الأمر وهو قوله ائتوني بكتاب على سبيل الوجوب لما جاز لأحد أن يخالف، ولا شدد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يأتوه بما يكتب لهم فيه. ولكن لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وبقي أياما ولم يذكر لهم ذلك الأمر ولم يسألهم، دل هذا على أنه استحسن ما أشار به عمر رضي الله عنه، وأنه لا حاجة بهم إلى الكتابة. وعمر رضي الله عنه كان ملهما، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد نزل القرآن موافقا لرأي عمر في عدد من المواطن، فلا يبعد أن يكون ما رآه عمر هنا هو ما أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه بعد ذلك إلى أنه هو الصواب، فلذلك لم يطالبهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأن يأتوه بكتاب يكتب لهم فيه. نعم، لأن عندهم القرآن والسنة مبين فيها كل شيء، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تفصيل. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث هنا ليبين أهمية الكتابة في تقييد العلم، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فإن الكتابة تضبط العلم وتحفظه من الضياع. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل عليه شيء أنه يخبر به من عنده ليبلغوه، لأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ والبيان، بيان شرع الله وتبليغه للناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في بيت أم سلمة زوجه رضي الله عنها، فاستيقظ من نومه وقال: سبحان الله. وهذه العبارة عبارة تعجب، ولكنها تقال في أماكن متعددة، عندما يرى الإنسان أمرا يفرح به، أو عندما يرى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أو عندما يرى ما يخاف وما يحذر، أو عندما يريد أن ينبه غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على هذه الأشياء في نومه، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر بها. وأنتم تعلمون أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ليست كرؤيا غيره، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يرى إلا حقا ولا يقول إلا حقا، رؤياه من الوحي، ورؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في نومته هذه الفتن التي ستحدث: خروج المسيح الدجال، وطلوع الدابة من مغربها، وغير ذلك من الفتن. فالنبي وسد يأجوج ومأجوج وخروجهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك، ورأى أيضا ما فتحه الله سبحانه وتعالى من خزائن رحمته من أبواب الفضل والخير لهذه الأمة. رأى هذا ورأى هذا، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وقال أيقظوا صواحبات الحجر، زوجاته عليه الصلاة والسلام، أيقظهم ليقوموا للصلاة، ليقوموا للعبادة، ليقوموا لذكر الله سبحانه وتعالى، ليدرأوا بذلك عن أنفسهم الفتن التي رآها عليه الصلاة والسلام، وليحصلوا من أبواب الخير والفضل الذي فتحه الله سبحانه وتعالى من خزائنه في تلك الليلة. قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، والمقصود يعني الإشارة إلى أن المعتبر هو حال الآخرة. قد يكون الإنسان متظاهرا بشيء في الدنيا ولكنه في الآخرة قد يأتي وهو عار من الأجر، عار من الفضل، عار من الخير، فيكون مصيره الهلاك والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيقظ أهله ليحصلوا هذا الخير وليدفعوا عن أنفسهم ما يستطيعون دفعه من شر، أعاذنا الله وإياكم من الشرور والفتن. وهذا الحديث أخذ منه العلماء جملة أمور. أولا أنه يشرع للإنسان إذا رأى أمرا